له أثره في تربية الأولاد، كيف نجيب أطفالنا، كيف في طاعة الله، كيف نربيهم مثلا تربية إسلامية في وقت غربة كهذه الغربة التي نعيشها، وقد بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فتوبة للغرباء. الكل يحدوه الأمل والحنين لاستئناف حياة إسلامية تملأ النفوس والقلوب بالعواطف الإيمانية، ولكن هذا كله لا يكفي. فإذا لنا أن نتخيل مثلا حالة الطفل، وحتى ما حرصنا على طاعة الله أطراف كثيرة حالة الطفل وحتى ما حرصنا على طاعة الله أطراف كثيرة تقوم على تربيته، بمعنى لنا نحن فقط الذين في الساحة والذين سنربي الأولاد كما نشتهي أو كما نريد حتى نبلغ الرسالة ونؤدي الأمانة، وينشأ هذا الجيل بأطراف كثيرة وعديدة صارت الآن تنهض بنفس المهمة، بل قد يكون تأثيرها على أولادنا يعني لا أقول أكثر لا يقل عن تأثيرنا في الأولاد. الشرع له أثره، التلفزيون له أثره، موجود في الكثير من البيوت، أفلام وتمثيليات ومسرحيات، رقص وغناء، وكل ذلك له أثر على الكبير وعلى الصغير. البيوت الأولى للانهيار الآن هو هذا النشء الذي ننشده، وأن يكون جيلا إسلاميا مثلا تتواصل به الحلقات وتتواصل به الأجيال، وإلى فهم يحكون مثلا عن بني إسرائيل وكيف أن 12 تقليلا من بني إسرائيل انتهت في التاريخ، لم يعثر لها التاريخ على أثر. هل انتهت؟ هل اندثرت؟ أبدا، ما زالوا يتوالدون ويتكاثرون، ولكن لما افتقدوا الخصائص الإسرائيلية تاهوا في التاريخ، لم يعثر لهم التاريخ على أثر. وكذلك الأمر بالنسبة لنا نحن الآن، إلى ما افتقدنا الخصائص الإسلامية، إلى ما لم نتربى على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا، تكون حالة الميوعة وكل انحراف، بل قد يحارب الإسلام باسم الإسلام، بل قد ينشأ جيل يصير ندبة ومصيبة على إسلامه وعلى دينه. ومن هنا كان لابد من التعرف على الواقع بصفة وواقع بلا إفراط وبلا تفريط. جبهات وجهات كثيرة وعديدة تقوم بتربية الأولاد معنا الآن، التلفزيون، الأقارب، الجيران، المناهج، حياته المدرسة، ما هو المنهج الذي سيدرسه في هذه المدرسة، هو الذي سيقوم على تعليمه، هل مثلا سيقوم على تعليم إنسان عنده دين مثلا سيؤدي الأمانة ويبلغ الرسالة، ما هويته؟ وبلا شك المدرس له أثره، قد يكون المدرس يعني أو المربي بحاجة إلى تربية، ولكن هذا هو الواقع والحال. الأولاد مثلا والمجلات والقصص الذي يقرؤون كل ذلك له لذاته بلا شك، له أثره على نفسية الكبير وعلى نفسية الصغير أيضا، ولا يعني لا يغفل أحد، ولا يمكن أن ننسى أن الأمة مستهدفة في شخص كبارها، في شخص نسائها، في شخص صغارها مستهدفة. حتى كتب اليهود في البروتوكولات أنه لكان تقوم دولة اليهود العالمية لابد من إفساد الناشئة، فعندهم حرص على إفساد الناشئة، وهذا الحرص واضح وبين، لا يحتاج مثلا لتفاصيل، لا الكتب هي الماسو. انظروا مثلا ما حدث مع أطفال المسلمين في البصرة، ما حدث مع أطفال المؤمنين في أفغانستان، كل ذلك يدل على أن هذه الأمة مستهدفة يعني في كل صورها وفي كل قطاعاتها، ومن جملة ذلك قطاع الصغار. فالحاصل هي إشكالية كبيرة صرنا نعانيها، ولابد من التعرف على الواقع من حيث هو واقع، من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وأيضا لحديث حذيفة رضي الله عنه يقول: كانت الناس تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن شره مخافة أن يدركني. فأن نتعرف على الواقع من حيث هو واقع، حتى وإن كان به مرارة هذا امر لا بد منه. وما انزل الله داء الا انزل له دواء علمه من علم وجاهله من جاهل. والواجب علينا ان نرجع لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه دون يأس او قنوط، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. المأمورين ان نتعاهد في الابناء وان نحسن تربية الصغار وان نأخذ بالاسباب قدر استطاعتنا، وعدم الاخذ بالاسباب قطع في التشريع والاعتقاد في الاسباب قطع في التوحيد. فلا بد من الاخذ بالاسباب، وكلنا امل في عظيم رحمة الله تبارك وتعالى ان يتواجد هذا الجيل الذي ينهض ويغير به ربنا تبارك وتعالى وجه الارض. المستقبل للاسلام بغلبته وبظهوره، والاخبار كثيرة وعديدة. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن قتال المسلمين لليهود، وقال لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، وحتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فكل الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله الا الغرقد فانه من شجر اليهود. فالامة تصطلح مع ربها تبارك وتعالى بدليل ان الحجر والشجر سيستنطق ويقول يا مسلم، وكأنه يومئذ يعود الى اسلامه ودينه يطبق اسلامه في واقع الحياة. فالمستقبل للاسلام يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله الا الغرقد فانها من شجر اليهود. كما ذكرنا تبعات كثيرة وعديدة فرت ربي ابناءنا معنا. الولد يمكث نصف اليوم في المدرسة وسط مناهج معلومة ومعروفة، وحيتربى على ايدي معلمين ومدرسين حالتهم ايضا معلومة ومعروفة. تبعات كثيرة صلة ارحام الجد والجدة والعم والخال، كل هؤلاء يعني تدينهم والتزامهم معلوم ومعروف، وقد يكون لهم اثرهم على نفسية الصغير. وفي ذات الوقت هذا التعاهد الذي ننشده هو حق للصغير علينا، يعني امانة ودين لابد ان ننهض بها في توائف الامة. واذا كان هؤلاء اولاد للمسلمين فلابد من تعاهدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا بايفاء وتأدية الحقوق لاصحابها، وقال ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه. ولا بد من مواصلة مسيرة العمل ليسعى هذا الدين والتضحية في سبيله وبذل الغالي والرخيص من اجله، وهذا لمصلحتنا. ويعني لا سبيل لتحقيق النجاة الا بالعودة لدين الله تبارك وتعالى وتواصل الحلقات وتنشئة الاجيال ما استطعنا على دين الله تبارك وتعالى. ونحن بصدد الكلام على الاشكالية المعاصرة في تربية الابناء، نحتاج لسرد بعض النصائح والارشادات التي تعيننا على الخروج من هذه الاشكالية. ومن اعظم ذلك ان نحفظ امر ربنا تبارك وتعالى. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده امامك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك، واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسر. فمن حفظ حدود الله تبارك وتعالى وحقوقه واوامره ونواهيه حفظه ربنا تبارك وتعالى في ولده، وحفظه ايضا في نفسه في حياته وبعد مماته، وذلك لان الجزاء من جنس العمل. كان سعيد بن المسيب رحمة الله عليه يقول لابنه: لا ازيدن في صلاتي من اجلك رجاء احفظ فيه. ويتلو قوله تعالى: وكان ابوهما صالحا، التمثيل حفظ الأبناء بصلاح أبيهما. وقال عمر ابن عبد العزيز: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. وقال ابن المنكدر أيضا: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ الله وستره. العبد متى كان مشتغلا بطاعة الله ربنا تبارك وتعالى يحفظه في تلك الحال. وهذا الأصل الذي نذكره لا يمنع من وجود استثناءات، وإلا فمثلا كان كنعان ابن نبي الله نوح كان كافرا، وهو الذي قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالأرض كان أحد أولي العزم من الرسل، والابن كان كافر، قيل كان يبطن الكفر ويظهر الإيمان، كان منافق، كان منافقا كما ذكر في كتب ورد في كتب التفسير. فالإنسان وهو يعاني هذه الغربة الشديدة يحفظ بإذن الله تعالى في نفسه وذريته بسبب شده لأوامر الله. وليس لنا أن نتبع ولا أن نخترع، حتى وإن تغربت الدنيا أو تشرقت، حتى وإن ازدادت الأمور يعني والإشكالية حدة، ليس لنا أن نغير ولا أن نبدل في دين الله ما ليس منه. قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ليس لنا إلا أن نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. أيضا من جملة هذه المعاني التي ننتبه لها معنى الفتاة في الزواج، والكلام على تربية الذرية حلقات متواصلة لا ينفصل بعضها عن البعض الآخر. ومعظم النار من مستصغر الشرر، ونحن بحاجة لأن نحسن الاختيار. الكفاءة تعتبر بالصلاح والتقى والحرص على طاعة الله. وكانت السيدة عائشة رضوان الله يعني انظروا للجناية التي نلحقها به البنات والذرية بسبب سوء الاختيار. كان عمر بن الخطاب مثلا رضي الله عنه يبعث يعني انظروا للجناية التي نلحقها به البنات والذرية بسبب سوء الاختيار. كان عمر بن الخطاب مثلا يعني انظروا للجناية التي نلحقها به البنات والذرية بسبب سوء الاختيار. كان عمر بن الخطاب مثلا رضي الله عنه يبعث لولاته ويقول لهم: ألا إن أهم أموركم عند الصلاة، ألا إنه لا حظ في الإسلام من ضيع الصلاة. وكان يقول: من ضيعها فهو لما سواها أضيع. وبالتالي الأب الذي لا يصلي لو ضيع أبنائه بعد ذلك أن يكون هو سبب في فساد أولاده، هذا مستوعب. يكون هو سبب في فساد أولاده، هذا مستوعب، هذا مستوعب، يعني يضيع الأبناء بسبب فساد أبيهم، فليكون الفاجر والفاسق كفءا لعشيرة صالحة. وجمهور العلماء أضافوا أمورا أخرى كالمنصب والنسب والصنعة والحرفة، وتكلموا على الغنى وعلى القرشية في الكفاءة، كل ذلك تكلموا عليه في الرجل. أما المرأة ليست الكفاءة شرطا في حقها كالرجل. وذكر الإمام الشافعي رحمة الله عليه أن غير المنتسب إلى العلماء والصلحاء والمشهورين ليس كفءا للمنتسب إليهما، وليس المحترف كفءا لبنت العالم. الحاصل أن الكفاءة معتبرة بالديانة والصلاح، وهذا لا يختلف عليه بإذن الله تعالى، فلا بد من نظرة صحيحة وسليمة نفهم فيها بسنن، عسى ربنا تبارك وتعالى أن يسلم ذرية صالحة ودينا مسلما ينشأ في محاضن إسلامية بحيث تتواصل به الأجيال. وأيضا من جملة هذه المعاني التي نحتاجها أن يكون عندنا بصيرة وحسن تصور ووقوف على أرضية الواقع تجاه الأجيال، بمعنى لدى الخيالية المفرطة. نحن بشر وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يخطئون يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. اخرج الامام مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. فانا عندما احرص على تواصل الصالحات والطيبات بلا شك هذا سيدفعني دفعا لان اهتم بهذه الذريه وبهذا النشء، يعني عشان يكونون صالحين. وفي تفسير قوله تعالى: ليس للانسان الا ما سعى، وقوله: ونكتب ما قدموا واثارهم، قالوا ان ابن الانسان من سعيه وكسبه، وهو من جمله اثاره، وعمل الابن يعود لوالديه دون ان ينكر من اجل شيء. فالاب عندما يحسن تربيه ابنه يكون عمل صالح في ميزان ابيه، اذ هو المتسبب فيه. اما العمل السيء الذي يعمله الولد مردود عليه، طالما قام الوالد بالواجب عليه نحوه، وذلك لقوله سبحانه: لا تزر وازره وزر اخرى. وهذا يجعلنا ندرك قيمه الولد الصالح. صلاحه لا يقتصر على شخصه، بل يتعداه لوالديه. وحكى لنا ربنا تبارك وتعالى عن نبيه زكريا انه نادى ربه: رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تناسلوا تتاثروا فاني اباهي بكم الامم يوم القيامه. والحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه الا وان ولده من كسبه. رواه ابن ماجه والنسائي واحمد والبيهقي. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: اني لا اكره نفسي على الجماع رجاء ان يخرج الله نسمه تسبحه وتذكره. فكان وكانه يستكره نفسه على الجماع بنية طيبة رجاء ان يخرج الله نسمه تسبحه وتذكره كما يقول. وقال ايضا: تكثروا من العيال فانكم لا تدرون ممن ترزقون. والإمام ابو حنيفة رحمة الله عليه ذهب الى ان الاشتغال بالزواج وبالنكاح افضل من التخلي لنفس العباد، لان ذلك من شأن ان يفضي الى الولد والذي فيه بقاء العالم، وتعود مصلحة الولد الى والده حيا وميتا، نصرة الوالد في حال حياته، النفق عليه على تقدير الحاجة اليه، وامداده اياه بانواع الثواب بعد وفاته من الدعاء والصدقة والترحم عليه. والامام البخاري روى في الادب المفرد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته، فيقول: اي ربي اي شيء هذا؟ فيقول له: والدك استغفر لك، استغفر لك. اذا كان الامر كذلك فما معنى التحذير الوارد في بعض النصوص: ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذا الامر يجعلنا مثلا ننظر للاولاد نظرة مثلا الزراء، نظرة تقصير او تفريط او اضاعة مثلا الاولاد، ورد في حقهم هذه النصوص، والنصوص خرجت من مشكاة واحدة. وورد في الحديث: الولد مبخلة مجبنة مجهلة. رواه ابن ماجه وفي الزوائد اسناده صحيح ورجاله رخاص. يقال الولد ان عاش شدت اي اتعبت، وان مات هدت. وقيل الانسان: ان فلانا تزوج فقد ركب البحر. فقيل: وقد جاءه ولد. فقال: وكسر به المرجد، وكسر به المرجد. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: خدمة بنوك. فقال: بل اغناني الله عنهم. ولما نظر عمر بن الخطاب الى رجل يحمل ابن الله على عاتقه فقال: ما هذا منك؟ قال: ابني. قال: اما انه ان عاش فتنك وان مات حزنك. قال الحكم: اذا اراد الله بعبد خيرا لم يشغله في دنياه باهل ولا ولد، باهل ولا ولد. على كل حال، يعني الزواج هو سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من اعظم السنن المؤكده. وما وافق الحق قبل، وان خالفه رد على صاحبه كائنا من كان. والحق مقبول، من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه. والواجب علينا ان نبذل وسعنا في يعني الاحسان للذرية. هذا احسان للنفس، احسان للنفس وعمل صالح. وكم من دعاء المؤمنين: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امام. هذا من دعاء المؤمنين الصالحين، يدعون ربهم تبارك وتعالى ان يرزقهم من اولادهم وذرياتهم قرة اعين. قال: واجعلنا للمتقين اماما. فالانسان يحسن ويسأل ربه تبارك وتعالى من فضله، يأخذ بالاسباب ويفوض الامر كله لله تبارك وتعالى. قيل لأعرابي: لما اخرت التزويد الى الكبد؟ فقال: ابادر ولدي باليتم قبل ان يسبقني بالعقوق، قبل ان يسبقني بالعقوق. كما ذكرنا اقوال كثيرة واردة في المسألة، وسئل البعض لما لا تطلب الولد، وسئل البعض لما لا تطلب الولد، فقال: محبتي للولد، محبتي للولد. لا، هذه الأقوال وما شابهها تنفي سنن الأنبياء والمرسلين. يعني حتى ما كان الأنبياء إلا أباء بنات، إلا أباء بنات. الإمام أحمد رحمة الله عليه كان إذا ما بشر ببنت كان يقول: وهل كان الأنبياء إلا أباء بنات، إلا أباء بنات. فليس لنا ان نتسخط قضاء الله تبارك وتعالى وقدره. والحذر مطلوب، وليس من معاني الحذر اضاعة الاولاد ولا التفريط في حقوقهم ولا مخالفة السنن كما ذكرنا. الانسان وهو ينشد ذرية صالحة ويسعى في تربية الاولاد وفق ما جاء في شرع الله، ليس له ان يعول على حوله وعلى طوله، علي ان يستشعر انه لا حول ولا طول والقوة الا بالله، ويجأر الى الله تبارك وتعالى بالدعاء. فالاسباب التي نأخذ بها في تربية اولادنا وعباد الجيل المسلم، حتى هذه الاسباب هي من فضل الله علي، وتحتاج الى توفيق ورحمة لكي تؤتي فيما راها. ولا افضل ابدا في هذه المسألة وفي غيرها، وحصل مع اشتداد الغربة، لا افضل من ان نطرح انفسنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى في تذلل وخضوع. عساه يجبر كسرنا ويرحم ضعفنا ويحفظ ذرياتنا. امرنا سبحانه بالدعاء ووعدنا الاجابه، وقال: ربكم ادعوني استجب لكم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اني لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء، فان العبد اذا الهم الدعاء فإن الإجابة معه. وبالتالي علينا أن نكثر من الدعاء لأولادنا بالاستقامة والصلاح، ونحرص على الأخذ بأسباب إجابة الدعاء، تكرير الدعاء والإلحاح على الله بالطلب، وتقديم تقديم الثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاعتراف بالذنب والتقصير على النفس، اخراج صدقة بين يدي الدعاء، رفع اليدين واستقبال القبلة، واظهار الضراعة والتذلل، تطيب المطعم والمشرب والملبس، وان نكون على طهارة تامة، نرد الحقوق لاصحابها، نتحين وقتا من اوقات الاجابة كالسجود مثلا دبر الصلاة، ثلث الليل الاخر بين الاذان والاقامة، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وندعو ونحن مقيمين بالإجابة مع حضور القلب. وليس لنا أن ندعو بإثم ولا بقطيعة رحم، ولا أيضا نمتنع من الدعاء لقصور حالنا، للمعاصي التي نتلبس بها. وإلا فربنا تبارك وتعالى أجاب دعاء شر الخلق إبليس حين دعاه وقال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال سبحانه: فإنك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. ولن يهلك مع الدعاء احد ان كان الانسان حريصا على الولد الصالح ونشأة جيل مسلم. يعني ليس له ان يغفل عن الدعاء، وعلينا ان ننتبه لعدة سنن مهمة جدا في اباد الجيل المسلم. جملة ذلك: ليس لنا ان نغفل عن حق، وليس لنا ان نستهين بطاعة. من جملة هذه السنن مثلا اذكار البناء، ورد عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا تزوج احدكم امرأة او اشترى خادما فليقل: اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. واذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة ثمانه وليقل مثل ذلك. والحديث رواه ابو داود وابن ماجه وحسنه الالباني. فأذكر الدماء لا يغفل الإنسان على في خير كثير أن يسأل ربه تبارك وتعالى من فضله. أيضا أذكر الجماع ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. والحديث متفق عليه. أيضا ورد عن الحسن قال: يقال إذا أتى الرجل أهله فليقل: بسم الله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ولا تجعل الشيطان نصيبا فيما رزقتنا. قال: فكان يرجى إن حملت أو تلقت أن يكون ولدا صالح. الدعاء حال الحمل أيضا، فلما أمر ربنا تبارك وتعالى بالدعاء في ذلك الخير كله في كل آن وحيد. إن الدعاء حال الحمد أيضا مطلوب. يقول: سبحانه الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. الدعاء بعد الولادة بالبركة. ورد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنك بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي. والحديث متفق عليه. تقول أم المؤمنين عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم. والحديث رواه أبو داود، وقال الألباني إسناده صحيح على شرط الشيخين. إنه فمن أعظم يعني أسباب الخير لنا ولأولادنا أن ننهض بأمر الدعاء. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي بعض الروايات: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. وأيضا تروي أم سليم وتقول: لما أتت بابنها أنس قالت: يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك فيما أعطيته وبارك فيما أعطيته. فكان هذا هو شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان أيضا إذا ما سافر سفرا دعا الله تبارك وتعالى من جملة ما دعا، وقل: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعشاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. ندعو لأولادنا، لا داعي دعاء عليه، لا داعي لدعاء عليهم، وإلا فدعاء الوالد لولده من الدعاء المستجاب. مهما كان بالابن من عوج وبأحواله من شر وفساد، ندعو الله تبارك وتعالى له. ما الذي نرغبه لأولادنا ولأنفسنا إلا الخير في العادل والآجل. والولد حتى وإن كان معجزا، لو دعونا الله تبارك وتعالى له فأن ينصلح حاله وشأنه، بدلا من أن ندعو الله تبارك وتعالى عليه وقد يستجاب لما فيه، فتكون مزيد من يعني الأذى يمتد بسبب ذلك. وخصوصا بالأمر بالنسبة للأمهات والمرأة ضعيفة، يعني بصفة عامة سرعان ما تدعو على ولدها. وانظروا مثلا في قصة دعاء أم جريج المتعبد عليه، دعت عليه ألا يموت حتى ينظر في وجوه الميان، فما مات حتى صنع به ذلك. ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء على الأبناء. ورد في الحديث: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فينزل فيها إعطاء فيستجب لكم. الحديث رواه أبو داود. لما جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يشكو له عقوق ولده، فقال له ابن المبارك: هل دعوت عليه؟ فقال الرجل: بلى. نعم ضع علي. فقال عبد الله بن المبارك انت افسدته، انت افسدته اي بسبب الدعاء عليه. وحتى الكافر حتى وان كان كافرا ندعو له بالهدايه، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لام ابي زيره وقال ايضا اللهم اهد دوسا وات به. لما جاء طفيل بن عمرو الدوسي يقول له هلك الدوس يا رسول الله فادعوا عليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من ان يدعو عليهم قال اللهم اهد دوسا وات بهم واسلموا وصلح حالهم. فليتنا بدلا من الدعاء على الابناء ندعو الله تبارك وتعالى له بالهدايه وصلاح الحال في الدنيا والاخره، وعائد ذلك باذن الله تعالى يرجع علينا يعني كما هو مشاهد. فمثلة المعاني التي نحتاجها في اداب دين المسلم وتربيه الابناء والخروج من واقع الغربه واقع الاشكاليه التي نعيشها، ان نحسن اختيار الزوجه، ان نحسن اختيار الزوجة. ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، والحديث رواه مسلم. وايضا ورد في الحديث ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، ان امرها اطاعت وان نظر اليها فرت وان اقسم عليها ابرت وان غاب عنها حظمته في نفسها وماله. ومرخبا من استخار الخالق واستشار المخلوق. يعني الزوجة او المرأة بتنكح لاربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانفر بذات الدين كربت يداك، والحديث رواه البخاري ومسلم. يباح الزواج لقصد يعني المال والحسب والأمان، ولكن قصد الدين أفضل حتى وإن كانت جميلة، يكون أيضا الحرص على أن يكون عندها دين الخيرات والبركات فتتحقق من وراء ذلك بإذن الله تعالى. خطورة الزوجة وهي ستصير أما بعد ذلك تكمن في تحلق الأولاد بها، هي المدرسة التي ستخرجون منها إن كانت صالحة أربعة الصلاح والتقوى قبل أن ترجعهم لبنا. وهذه الزوجة التي تعرف حق ربها وحق زوجها وحق ولدها تؤدي رسالتها على خير وجه، هي من أعظم أسباب إيجاد الدين المسلم والمحافظة على استمرارية هذه الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته ومسؤولة على وقال سبحانه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فمهمتها كبيرة وعظيمة. والبعض لما ذكر المرأة مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا فجب الأعراف، هذا كلام بلا شك سليم صحيح. ولذلك نحن اليوم عندما نشاهد التركيز الكبير على النساء، البعض ذكر قال لابد أن ندع المرأة رسولا لمبادئنا التحررية ونخلصها من قيود الدين ونخلصها. كل اعداء الاسلام والمسلمين يركزون على كل القطاعات على كل الطوائف وعلى جهة الخصوص الصغار والنساء، وبالتالي ان ننهض نحن اصحاب مهمة اصحاب دعوة اصحاب رسالة، فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ونحن عندما نرمي بابصارنا سنجد باذن الله تعالى يعني معاني فارغة وجدت عند بعض النساء الفضليات مدى الصحابيات رضوان الله عليهم التابعيات. نحتاج لحسن التأسي وحسن المسير الى الله تبارك وتعالى. هند بنت عتبة مثلا كانت تحمل معاوية ابن ابي سفيان يوما بين يديها، فقال لها احد اقاربها ان عاش معاوية ساد قومه، فقالت سترته ان لم يسد الا قومه. وكان معاوية رضوان الله عليه اذا نزع الفخذ يقول انا ابن هند انا ابن هند، كان ينتسب لكم رضوان الله عليه. وانظروا لتربية السادة، الفرق كبير بين تربية السادة وتربية العبيد. الان ما همة الاولاد او ما هو دورنا ومهمتنا بالنسبة لاولادنا؟ صارت لوثة مادية، لوثة مادية. سنهتم بملبس الولد بمأكله، ان يأتي قطع التفاح لبن، لا بأس بذلك كله، لا حرج في ذلك. ولكن اين تعهد الايمان؟ نغضب من الولد مثلا اذا ركب في الامتحان اذا اتى بدرجات اقل، ونحن قد لا نبالي ابدا ان ترك الولد الصلاه ان لم يتعهد كتاب ربه. لو كماديه لها اثرها، لو نشا الولد بعد ذلك ملحدا لا نستغرب. نحن الذين ارضعناه يعني إذن المادية على مثل هذا النحو، ما هي اهتمامات في البيوت في الأسر؟ بيوت أهلة للانهيار وللسقوط، كل شيء من حولنا يدعو للانحراف عن منهج الله، وبالتالي لابد من بذل الوسع مع الاستعانة بخالق الأرض والسماوات. لمن كان الله معه فمن عليه، معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل، ثم كيف نيأس؟ وإلا يعني أبناء الصحوة الإسلامية، هذه اليقظة التي حدثت في هذه الأمة والتي أصابت أعداء الإسلام والمسلمين بفضل الله تعالى، كيف نشأ هؤلاء؟ كيف ظهروا على مثل هذا النحو إخوة وأخوات كلهم حرص على طاعة الله وعلى الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى؟ ما هم نشأوا في بيوت حالتها معلومة ومعروفة، وذلك فضل الله يعطيه من يشاء. وكما ذكرنا يعني إن كان ربنا قد امتن علينا لابد من تأدية شكر هذه النعمة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الفارق كبير بين تربية السادة وتربية العبيد. وجدت أجيال تربت على شمول الفرعونية الوطنية القومية الاستراتية الديمقراطية، لم تعرف شيئا عن دينه، لم تعرف إلا مجرد التفنن في الأطعمة والأشربة، إضاعة الأوقات في العبث والخلاعة، موضات تسريح الشعر. لو أتينا بعينة مثلا من الأولاد، ما هي الطموحات؟ البنت تشتهي أن تكون راقصة مغنية، الولد مثلا أمنيته في الحياة أن يكون لاعب كرة، صارت الطموحات. من مثلا ينشد أن يكون عالما مثلا ربانيا، أن يحسن المسيرة إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون على بصيرة من أمره وأمر الناس، أن ينهج مثلا منهج سلف الأمة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. كل مطالب اليوم أن ينهض بمهماته وأن يحرص يعني على إساء الحق للخالق. عندنا غيره، إذا من تركت محارم الله ونعمة ربنا علينا لا يعني رحمة الله عليه البعض قال عنه خوي سيد المسلمين، وقال الأوزاعي لم يبق من تجتمع عليه الأمة بالرضا إلا سفيان. أم سفيان قالت إليه البعض قال عنه خوي سيد المسلمين، وقال الأوزاعي لم يبق من تجتمع عليه الأمة بالرضا إلا سفيان. أم سفيان قالت لسفيان الثوري يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمجزاي. أنا الآن لو الولد ذهب للمسجد لكي يصلي أبوه لا نستبعد أبدا، يقول لك ستضيع وقتك ستضيع نفسك. إذا ما أراد مثلا الإنسان أن يطلق لحية أن يتعاهد مصحبا أو نحن ذلك، إن الدنيا ولا تقعد. بينما لو صاحب الفتيات مثلا لو سار الولد على حل شعره، الأب سيقول فيش وتش جنون وغدا يعني يدرك، جنون وغدا يعني يدرك وغدا يعقل ونحو ذلك من الأشياء. ده واقع صرنا نعيشه ونحياه. أم سفيان كل سفيان يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك أي مرزلي. وعظته يوما فقالت يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. العلم والعمل كانت حسبة واحدة للأم توفي ابنها مع نعومة أظهاره، تقول إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، إن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. وعلو الهمة عند علماء الأمة وقاداتها له أسبابه، له دواعيه. في الأمة وقاداتها له أسبابه، له دواعيه. ومن أعمالك الأمهات الصالحات، يعني عندما يقولون مثلا وراء كل عظيم من امرأة، وراء كل عظيم من امرأة، والله ده العظمة الحقيقية في الاستقامة على أمر الله، في الإخبات والإنابة، في التواضع وإحسان المسير بين يدي الله، في تعلق القلوب بربها. فهذه هي العظمة الحقيقية. فأن يكون للأم حظها ونصيبها الدال على خير كفاعل أن تنشئ جيلا مسلما، أن تسعى أن تكون مهماتها يعني هذه المهمة الكبيرة ليست مهماتها مثل في الرقص والأغنية ومتابعة الموضة والتفنن في تسريحة الشعر وإعدل الطبق، أشياء مباحة لا حرج فيها، ولكن كما ذكرنا أن تستغرق الحياة في مثل ذلك أو أن يأتي ذلك على حساب تعاهد وتربية الأجيال هذا لا يليق. انظروا لما مثلا انصرف والد ربيعة الرأس، ربيعة بن عبد الرحمن، خرج والده في الغزو وترك زوجته وترك لها 30,000 دينار، وكان ربيعة حملا يومئذ في بطن أمه، لم يرجع والده إلا بعد أن صار رجلا عالما يستمع في حلقات مالك والحسن وأشراف أهل المدينة. أشراف أهل المدينة أنفقت عليه 30,000، والله نعم النفق، نعم الخلف عظيم، الخلف عظيم أن يكون ولدا صالحا في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ننتبه إلى قيمة المعاشرة في تربية الأبناء، المعاشرة لها أثر كبير في سلوك الطفل. ربنا تبارك وتعالى جعل من ثمار الزواج حصول المودة والرحمة، وقال من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن هذا الأمر يعني يتحقق بكماله وكماله إذا استقام الزوج والزوجة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باليقين والقطع له أثره على نشأة الأولاد بإذن الله. وإلا فالابن مثلا الذي يشاهد والده وهو يحرص على تحقيق معاني الخيرية في نفسه، مثلا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، النبي صلى الله عليه وسلم كان استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنساء، نصوص كثيرة وعديدة. اللقمة مثلا يضع الرجل في خي امرأته يكتب له بها أجر، الأب هذا ليس شتاما ولا سبابا ولا فاحشا ولا بذيئة، إن دخل فاهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد كما ورد في الصحيح في حديث أم زرع مثلا عنده من علو الهمة ما يدخل يرتفع لمستوى إسلامي ولمستوى دينه، لا يتغافل هو عن الواجبات. مثلا الاب عندما سيشاهد ذلك كله من أبيه ومن أمه، شاهد الأب وهو يحسن المعاشرة للأم يتقي الله تبارك وتعالى فيها، يرى أمه وهي تسمع وتطيع مثلا لأبيه في غير معصية الله، تتقي الله تبارك وتعالى فيه، تصون حرمته، تؤدي حقوقه، هذا بلا شك له أكبر الأجر في النشأة السوية للطفل. انظروا ما هو البحث يقول طبعا يشرك من الصبح مثلا، أو قل لمن صاحبك أقول لك من أنت، ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ناس خلقيه، هذه أسرة، هذا بيوت نشأ فيه الإنسان، أن يأخذ من صفات الوالدين من سلوكيات الوالدين معاني المودة والرحمة التي تشاء في البنت يتأثر هو بها، ده كل ذلك له أثره. وعلى العكس والنقيض يكون الأمر مثلا عندما لا يخرج ابن إلا العراق والشتائم التفريط المتبادل، وكأننا في حرب ضرور، من سيفتك بمن مثلا، من يكيد لمن، من يتآمر على من، الأمر الذي قد يصل في النهاية إلى خراب البيت، حدوث الطلاق، ضياع الأولاد، ضياع الأولاد، ونسب الطلاق نسب عالية جدا، نسب عالية جدا، ده إشكاليات كثيرة وعديدة كما ذكرنا نحتاج أن نضع أيدينا عليها وعن سبل العلاج أيضا بلا اتباع وبلا اقتراح. والإنسان عليه كما ذكرنا ونكرر ونؤكد عليه أن يحسن ما استطاع، كل جزاء من جنس العمل، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، من عق والديه عقه أولاده، وبالتالي لو احسن الانسان الى والديه فهذا احسن والله لاولادنا. هذا احسان لنفسنا ان نحصل للوالدين ابتداء الجزاء من جنس العمل. هو يساب يضرب رجلا فاراد الناس تخنيقه فقال الرجل اتركوه قد كنت اضرب ابي في نفس هذا المكان. في نفس هذا المكان كان يضرب اباه. قيد له ولد يضرب في نفس الموضع في نفس الموضع. وبالتالي يحب الى الوالدين الى الاهل الاقارب الجيران الاخوان الى كل من حولنا سواء كنا في البيت في العمل في السوق هنا او هناك. نؤدي بكل ذي حق حقه وان لربك عليك حقه ولنفسك عليك حقه ولاهلك عليك حقه. ونحذر ان نكون ممن عق اطفاله صغارا فعقوه وهو كبير والولد هو من عملنا وكسبنا وحنتوسم الخير كله. إن أحسننا إليه بإذن الله إن أحسننا المسيرة إلى الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. نحن عندما نسعى في تربية وإيجاد الجيل المسلم وفي تعاهد الأبناء هذا من باب إعطاء الحقوق لأصحابها. ومن طالع إعلان الأمم المتحدة سيجد أن الجمعية العامة وافقت على إعلان حقوق الطفل وتضمن 10 مبادئ منها حق التسميع والأمن الاجتماعي والرعاية والعلاج ومسؤولية الوالدين وحق التعليم الإجباري والوقاية من الأمراض والقسوة وأعمال الفساد. نحن كمسلمين نعتقد أن الشرع قد اكتملت فيه معالم السلوك ومناهج التربية وتكفل بإعطاء الحقوق لأصحابه. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وبالتالي لا أكون لابد من إخضاع إن استطعنا الأمم المتحدة بجمعياتها ومؤسساتها ومبادئها وحقوقها لما جاء في الكتاب والسنة. لابد إخضاع كل جانب من جوانب الحياة. ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. عن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لا يتفرقا حتى يرد على الحوض. فلما ننظر في حقوق الأطفال في إعلان الأمم المتحدة سنجد فيه يعني مخالفات لدين الله تبارك وتعالى والمخالفة مردودة على صاحبها. والفرق كبير بين الصياغة الإيمانية وبين التربية الإلحادية الكفرية. على سبيل المثال للحاضر مثلا التعليم الواجب عند المسلمين يفترق عن التعليم الإجباري في النظم الوضعية العلمانية عند الملاحدة والزنادق. ده فرق كبير. يقولون تعليم إجباري لا بأس. ما الذي سيتعلمه الولد؟ ما الذي سيتعلمه الصغير؟ يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى إعادة صياغة. نحن مطلوب وفق ما جاء في دين الله. إذا كان الشيوعيون في وقت من الأوقات رفضوا العلوم الإنسانية الغربية وأطلقوا عليها وصف علوم ليبرالية وقالوا ما تصلح معنا لكي يوجدون جيلا إلحاديا شيوعيا، كان لابد عندهم من تربية الأديان وفق النظرية المركزية. إذا كان هذا شأن الملاحدة فكيف يكون شأن والحال بالنسبة للمسلمين؟ ربنا تبارك وتعالى امتن علينا بنعمة الإسلام وإن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الواجب علينا أن نصبر عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نصبر عن أمر الله تبارك وتعالى ونضبط حتى الحقوق الواردة في إعلان الأمم المتحدة. وكما ذكرنا نرجع لدين الله تبارك وتعالى سنؤدي الحقوق لأصحابه ومن جملة ذلك حقوق الطفل. ويعني حقوق الطفل أيضا حتى ما تقتصر على الحل بعد الولادة. وهو ميثاق الأمم المتحدة أو حقوق الأطفال في إعلان الأمم المتحدة لم يذكر شيئا على حقوق الطفل قبل الولادة. لم يذكر شيئا على حقوق الطفل قبله لا يدته ولا سبب من ذلك إلا فقدان البصيرة وإطلاق الحبل على الغارب في سورة الحريات الشخصية العظيمة. نحن نحتاج أن ننظر بعين الاعتبار لحق الطفل حتى قبل ولادته، ومن جملة هذه الحقوق الزواج أو العلاقة الشرعية بين الأم بين الأب والأم، الفرق الكبير بين الطفل الذي ينشأ في حضن والديه ووسط عائلة الاستقرار تغذيه المودة والرحمة، والطفل الذي ينشأ مثلا مريضا مبعدا منبوذا نتيجة جريمة الزنا. ولذلك شاء التحلل القلق في الحياة الغربية والأمريكية، وهذا أمر حتمي للتفلت من معاني الإيمان. كثرت نسبة اللقطاء، انظروا حتى للأولاد في دور الأيتام أحيانا كثيرة، أحيانا كثيرة ينشأون بنفوس كلها نقمة على المجتمع الذي يعيشون فيه. هذا هو واقع الأمر، فلابد من مراعاة لحقوق الطفل قبل ولادته، لابد من نظر بعين الاعتبار لأمر الزواج أو العلاقة الشرعية بين الأب والأم. الرباط الإيماني سبيل الزواج من ملحدة كافرة مثلا، وذلك لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ويعني لا يسأل الإنسان أن يتزوج مثلا من شيوعي، هذا لا يجوز في دين الله، في هي روسية مثلا بلغارية شيوعية، لا يجوز في الزواج من مشرك. للرجل أن يتزوج من كتابه لقوله سبحانه: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. وإن كان طبعا الزواج من مسلمة أفضل، المسلم أولى بكل خير والكافر أولى بكل شر. المسلمة لا يجوز لها الزواج من كتابي باتفاق العلماء، الإسلام يعلى ولا يعلى، ولن يدع الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا تزوج المسلم من كتابية ينبغي أن تكون عفيفة وأن يعاشر بالمعروف، ولكن لا يحب ما هي عليه من دين باطل، تكون له القوام عليها، لا يسمح لها بإفساد عقيدة أولاده الذي يتبعون المسلم من الوالدين. المنشأت أحوال أوروبا سيجد مفاسد كثيرة تنجف على الأبناء بسبب زواج الأب المسلم من الأم الكتابية، ويحدث ذلك نتيجة انحراف الأب. ما الأب لم يضع الإسلام نصب عينيه، وأولاد سينشأون الأم ستأخذهم إلى الكنيسة. المفترض المتصور أن الأولاد يتبعون المسلم من هما، فالرجل لما يتخذ معاني القوامة الحق على بيته ويحدث التحلل للنساء، ثم تأتي القوانين تسمح للأم مثلا بحضانة الطفل وهي على مثل هذا النحو، الأمر الذي يخشى عليه بسببه من التهويد أو التمصير. أيضا من جملة هذه الحقوق التي تراعى كراهة تسخط البنات، كراهة تسخط البنات، وإن فهذه عادة جاهلية، يعني تسخط البنات وكراهية البنات عادة جاهلية. وإذا بشر أحد بالأنثى ظل يده مسودا وهو كظيم، بل البعض كان يسارع بتطليق إن هي ولدت بنت. تتهم من إن كان هناك مجال للتهمة، تتهم نفسك أم تتهم امرأتك؟ وإن يعني إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الجنين إلى الأنثى، إذا وعلى ماء المرأة ماء الرجل شابه الولد أخوات، وإذا سبق ماء المرأة الرجل ماء المرأة وعلى نزع الولد إلى أعمامه، وأيضا جاء الولد ذكرا بإذن الله تعالى كما ورد في خبر الصادق للمصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ولا يصح أبدا الطعن ولا التهمة في المرأة إن حتى كانت كله يعني فاتها بنات، لا يصح ذلك. وهل كان الأنبياء إلا آباء بنات كما قال الإمام أحمد؟ بل ذكر الإمام ابن القيم في كتاب تحفة المولود لأحكام المولود أن الإنسان إذا رزق بولد قيل هو عون لك، وإذا رزق ببنت قيل أنا عون لكما، أنا عون. ولذلك حتى البعض يقول رزق البنات كثير، رزق البنات كثير، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. وكان أهل الجاهلية يأذون البنات، وإذا الموءودة سئلت بأي رمز قتلت. لو نظرنا للبنات هذه النظرة وكان لنا التصرف للبنات بل حتى أمثال، وهذه من جملة اللوكة ومن جملة صور الإشكالية التي نعانيها، أمثال كثيرة شتلت حياتنا، شتلت تفكيرنا الآن. ما مثل البعض يقول مثل بنات سترة، مثل بنات سترة، هذا كلام مصابٍ في كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقال مثل بنات سترة، مثل هذا الذي ينظر للبنت أو لابنته هذه نظرة كيف أربيها، كيف أنشئها تنشئة مثلا صالحة. هذا كله لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى، وله أثره، وكل إناء بما فيه ينضح، بما فيه ينضح. حسن البنت لم ترتكب جريرة ولم ترتكب ذنبا في ذلك. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان عنده بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال أنت ترزقهن؟ لماذا تتمنى موت البنات؟ أنت ترزقهن وفي السماء رزقكم وما توعدون. بل ورد في الحديث من عال ذاريتين أي ابنتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهتين وضم أصابع صلوات الله وسلامه عليه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقال الإنسان لما يحسن لبناتي عمل صالح يكون سببا في دخولي الجنة ومرافقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الجاهلية القديمة قد وعدت ودفنت الأجساد، فالجاهلية المعاصرة التي انحرفت عن منهج ربها غيبت هي الأخرى وأتلفت عقول النساء وقلوبهن بدعوات حرية المرأة ومساواة المرأة بالرجل، وحسنا انتقلنا من إفراط إلى تفريط ومن غلو إلى جفو، ولا سبيل لتحقيق العدل والاعتدال إلا بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حقوق الطفل أن نستعد له قبل مجيئه استعدادا شرعيا لا استعدادا ماديا قاصر على الملابس التي شارك بها الولد وسنصنع. لا، هناك أمور لا تقل بالقيمة، لا ننسى المعاني الإيمانية شأننا كمسلمين، بل هذا هو الواجب على الدنيا بأسره، أن نصبر من خلال ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستعد لمجيء الطفل بالدعاء والاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نتعلم الآداب والسنن الشرعية، الأمور التي ينبغي العمل بها أثناء الولادة وبعدها حتى نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. نحذر مثلا دعاء غير الله تبارك وتعالى، نحذر العمل بالبدع والمخالفات، نحرص على صالح العمل، وإلا فالطاعة لها أثر كبير وعظيم في يسر الحال وتحسين سعادة الدارين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لابد من الحمد لله وشكره عن نعمته سبحانه. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والنعمة سبب الشكر والشكر سبب المزيد، ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. الحقوق تتواصل قبل الولادة وأثناء الولادة وبعد الولادة. الولد حقه كبير، والجيل كما ذكرنا لكي ينشأ جيلا كما نحتاج للأخذ بالأسباب قدر الاستطاعة، وكل ذلك نتقرب به لله تبارك وتعالى. يتوجه خطاب التكليف بعد ولادة الطفل إلى والديه أو من يقوم بأمره، وعليه أن يتقرب إلى الله تعالى ويحسن إلى المولود بهذه الآداب والسنن، وهي من أعظم أسباب صلاحه وسعادته واستقامة نشأته. من جملة مثلا هذه السنن الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى. روى أبو داود والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرات وبركات نتحصل عليها في العادل والآدل. فكل الأذان هو أول ما يقع سمع الصبي بما فيه من توحيد الله جل وعلا والدعوة لعبادته وذكر الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. وهذا الأذان من شأن أن يطرد الشيطان عن الصبي. ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من بني آدم مولود إلا ينخسف الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من نقشه إياه إلا مية وابنه. ونحن نبور مع إسلامنا حتدار إنسان. الأطباء يقولون تغيير مناخ عندما يخرج من بطن أمه إلى الحياة الدنيوية. نحن ننطق بما نطق به نصوص الشريعة. ما من مولود إلا وسيد صارخا نقش الشيطان له إلا من لم يبنها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذرياتها من الشيطان الرجيم. والحديث متفق عليه. أيضا تحنيك المولود ثم لها بإذن الله تعالى أجوى. ورد في الصحيحين عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنته بتمرة. وزاد البخاري ودعا له بالبركة ودفعه إليه. وروى مسلم أيضا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فداعى بماء فأتبعه جولة ومعنى يبارك عليهم أن يدعو لهم ويمسح عليهم. وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته. والتحنيك معناه أن يمضغ الإنسان مثلا تمرة أو نحو ذلك ثم يدلك به حنك الصبي والإمام النووي قال التحنيك ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من يتوسم فيه الصلاح والتقى يقوم مقامه في هذا الأمر. وعلينا أن نتجنب العادات السيئة والجدع التي استشرت في السبوع رش الملح والتوضي الصبي ووضعه في الغربان وبعض يوخد الشموع دق الهون. أشياء قد تتفاوت من بيئة إلى أخرى ولكنها موجودة وهي من جملة البدع. يعني وما دخلت بدعة إلى وخرجت في مقابل سنة. بعد مثلا نحرص على إلقاء خلاص المولود في الماء الجاري. مثلا بعضهم يقوم بتعليق الودع والتمائم والأحجبة على صدر المولود حتى لا يصاب بالسحر والحسد. كل ذلك من جملة البدع والعادات السيئة التي يجب علينا أن ننتهي عنها. وإلا فما أوفر حظ هؤلاء من قوله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. نحن نسيء لأولادي نسيء لنشئنا والخير كله في العمل بالسنن وهجران البدع. والسنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم نحرص عليه فالعقيقة أهل الحديث قاطبة وفقه وأهم وجمهور أهل العلم قالوا هي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتج على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى وأيضا كان كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعة ويسمى فيه ويحلق رأسه بالنسبة إيه الولد. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا وتمام الأمر لو شاتين عن الغلام مش عن الجاري. إيه يا سنة مؤكدة على قول الجمهور العلماء. ما استطعنا تقربنا إلى الله تبارك وتعالى بذلك لم جملة العبادات المالية واستحب طبخها دون إخراج لحمها نيئا كما يكره كسر عظامها إلى غير ذلك من الأشياء المطلوبة في العقيق. أيضا من الأسئلة التي لها أكلها على الناس أحسن التسمية لا نستهين بمسألة شرعية. والتهاون في السنن يدور الإنسان إلى التهاون في الواجبات والتهاون في الواجبات قد يدور الإنسان إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. روى أبو داود بإسناد حسن عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وتجيز التأخير يوم الولادة كما يجيز التأخير إلى اليوم السابع بل قبل ذلك وبعد الأمر فيه ساعة بإذن الله تعالى. ولكن نحو التسمية وتعبيد الإنسان لغير الله عبد الكعبة وما أشبه ذلك. يحرم التسمية بملك الملوك قد القضاء سيد الناس سيد الكل. كن ذلك لا يجوز التسمي بأسماء الشياطين ولا الفراعنة. يكره التسمية بأسماء الملائكة وكذلك الأسماء التي لا معاني تتكرارها النفوس ولا تلائم وكحرب ومر وكلب وحية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الاسم قبيح حتى في الأماكن والقبائل الجبال. مر مثلا في مسير له بين جليل فسأل عن اسمهما فقيل له صادح ومخزن فعدل عنهم ثم يمر بينهم. هذا مر الإنسان بالفاضح ومخزي. فترك النبي صلى الله عليه وسلم المسير بين الجبلين وكان شديد الاعتناء بذلك صلوات الله وسلامه عليه. ابن ابي القيم رحمه الله عليه يبين ان الاسماء يعني معاني الاسماء مرتبطه بها حتى كان معانيها ماخوذه منها وكان الاسماء مشتقه من معانيها. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلم سلمها الله، غفار غفر الله لها، وصلى عصت الله. انظروا للمناسبه الواضحه، للمناسبه الواضحه. وهذا تطور في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى استطعنا حتى لو تسمينا او سمينا اولادنا باسماء قبيحة؟ طبعا ليس الان التسمي باسماء اجنبية. البعض يتأنى على رأس بطل مثلا او عنده هزيمة نفسية يتسمى باسم اجنبي. يا ليتنا نعود حتى لاسماء الصحابة والافاضل واسماء الصحابيات الفضليات، اسماء الانبياء والمرسلين. هنا شكلها وقع لها اثر في تربية الأولاد. لا يمكن لنا استبدال الاسم القبيح باسم حسن إن استطعنا. وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء إن لم نستطع فلا بأس المفاد لا حرج. الإخبار أوسع من الإنشاء. إن كنا سننشئ اسما نحرص على تحسينه بإذن الله تعالى. وورد أيضا إن من جملة هذه الأدب والسنن أن يحلق رأس الصبي ويسمى. ولما سئل الحسن عن قول أموت عنه الأذى قال يحلق رأسه، وقال الإمام أحمد يحلق رأس الصبي. ويسمى التصدق بجنة شعر فضة. ويعني أيضا من جملة هذه الآداب الختان. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الصحيحين حديث أبي هريرة قال الفطرة خمس، الختان والاستحداد أي إزالة شعر العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط ونتف الإبط. فمن جملة معاني الفطرة الختان الطهارة. والطهارة يعني مشروعة بالنسبة للولد والبنت. يعني الإمام ابن القيم ذهب إلى وجود ذلك بالنسبة للصبي والاستحباب بالنسبة للبنت وذكر الأدلة على ذلك. والشيخ جاد الحق مفتي الديار المصرية الأسبق كان يوشي حتى بوجوب ختان البنات، ليس فقط ختان الصبيان بل وختان البنات أيضا. وله رسالة مستقلة في هذا المعنى وذكر فيها يعني أقوال مذاهب أهل العلم. الحاصل من ذلك الختان مشروع للرجل والمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه إذا التقى الختانان وجب الغسل، فدل ذلك على أن المرأة تختتم. والامر اكد بالنسبة للرجال. من حق الطفل ايضا الارضاع، ارضاع الولد. هل يكون لبن الصناعي مثلا مقام لبن الام؟ يقول ربنا تبارك وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. والله لا يكون في الرضاعة الا ان تضم الام يعني صغيرها الى رضعها. هذا بيحكي له أثره، له أثره في نشأة الطفل ما استطعنا إلى ذلك سبيل. تمام الرضاع حولين، وهو حق للولد إذا احتاج إليه ولم يستغن عنه. ويعني تمام الرضاع وكماله حولين كاملين، حولين كاملين. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاع له أحكامه. وذكر ابن قدامة مسألة طريفة في المغني. قال كره أبو عبد الله الارتداء بلبن الفضول والمشركات. كره أبو عبد الله يخلال. كره أبو عبد الله يخلال الإمام أحمد الارتداء بلبن الفضول والمشركات. وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما اللبن يشتبه. قال اتقي من يهودية ولا نصرانية ولا زانية ولا يقدم اهل الذمة المسلمة بمعنى اثناء ولادته يعني لا تقوم على توليدها ولا يرين شعورهن ولان لبن الفاجرة ربما افضى الى شاه المرضعة في الفجور ويجعلها اما لولده فيتعير بها ويتضرر طبعا وتعيرا والارتباع من المشركة يجعلها اما لها حرم الام مع شركها ربما ما اليها في محبة دينها ويكره الارتباع بلبن الحمقاء هل يشبهها الولد في الحمق فانه يقال ان الرضاع يغير الارتباع والله تعالى اعلم. لابد من محافظة على فطرة الصغير على فطرة هذا النسل ما من مولود الا يولد على الفطرة وفي رواية النلة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أي يسلمانه وذلك لأن الإسلام هو دين الفطرة. إن المحافظة على فطرة الصغار مطلب شرعي والانحراف بفطرة الصبي من فعل شياطين الإنس والجن ولا سبيل للمحافظة على الفطرة إلا بإقامته على الإسلام الذي دعا إليه الأنبياء والمرسلون جميعا. إن الدين عند الله الإسلام نجنب الصبي ما استطعنا منكرات الأقوال والأفعال لأنها تلوث فطرته. البعض قد يقول الولد على الفطرة أي والله هو على الفطرة ولكن المؤشرات التي تغير الكبير ومن هذا الوقت يتعدى الصغير يتأثر فيه فتنحرف بفطرته الأغنية وغير الأغنية والتلفزيون وغير التلفزيون وغير ذلك أولاد وقرناء السوق مثلا كل ذلك له أثره كل إذا من ضاف له أن الولد أيضا يعني معاني التعقل عنده ضعيفة لا عقل لديه والفطرة تم تلويثها ثم هو على جهل بدين الله لنا أن نتخيل يعني الذي يمكن أن يترتب هذه مسألة أخرى نحتاج للوقوف مع وقفات وإلا فمشكلات كثيرة يعاني منها الأطفال العدوانية مثلا ظاهرة السرقة عند الأطفال ظاهرة الكذب الطفل الخائف والجبان الأحلام المفزعة التي قد يئن منها الولد الصغير ويئن منها الكبير أيضا الغيرة عند الأولاد التلفظ بألفاظ قبيحة الانسواء والاكتئاب المأساة الكثيرة بيعاني منها الصغار وهي أشبه بالمشاكل لابد من التعرف على أسبابها مثلا ظاهرة التقليد والمعاكاة موجودة عند الصغار كثرة الهرش مسح مص الأصابع صعوبات النطق التهاء والتأتاء والتأتاء وغير ذلك كل ذلك له أسباب وله دواعيه وله علاجه أيضا وإلا فما أنزل الله داء إلا أنزل الله دواء وكما ذكرنا ونكرر الكل مطالب أن يبذل وسعه أن يبذل وسعه محتاجين أن نفتح على الصغير بكلمة التوحيد. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتحوا على صبيانكم اول كلمة لا اله الا الله ولقنوهم عند الموت لا اله الا الله. والحديث رواه الحاكم افتحوا على صبيانكم اول كلمة لا اله الا الله فمستعدون اول ما يفتح المعلمون لا اله الا الله سبع مرات كما روى عبد الرزاق فيكون ذلك اول ما يتكلم به يكون ذلك اول نطقه ان يلقن لا اله الا الله محمد رسول الله ويكون اول ما يقرا مسامعهم مسامعهم معرفه الله تبارك وتعالى وتوحيده وانه سبحانه فوق عرشه ينظر اليهم يسمع كلامهم وهو معهم اينما كانوا. وكان بنو اسرائيل كثيرا ما يسمعون اولادهم عن منويل اي الهنا معنا ولذلك كان احد الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن وبحيث اذا ما وعى الطفل وعقل علم انه عبد لله وان الله سيده ومولاه. لابد من تربية ايمانية لهذا النفس لابد من تعويض وتعليم اصول الايمان وانتم فرصة يعني المساجد موجدة حتى إن لم تتواجد مساجد وتواجدت أماكن كما ذكرنا نجتمع فيها مع الصغار والكل ينهض، وإلا فتأدية الأمانة وإبلاغ الرسالة لا يقتصر على الكبار فحسب، لا، أن نتعاهد صغارنا دروس للصغار فسنتحب ونتودد إليهم، التعرف على طبائهم، كل ذلك مطلوب ومشروع، وكل ذلك نمر عليه بإذن الله تعالى. فلابد من تربية إيمانية، نعيد بها صغارنا، نعلمهم أصول الإيمان وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، نعلمهم أركان الإسلام شهادتان والصلاة والصوم والزكاة والحج، نبسط المعاني، نخاطب الصغار على قدر عقولهم بحيث يستوعبون هذه المعاني الإيمانية، نراعي في فكرة الأمور لعظيم قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه ورحمته بهم. وأنا لما أشرت إلى المناهج التي يتربى عليها أولادنا وقلت إشكالية وقلت لو مادية، وهو الأولاد يدرسون إنجليزي ورياضة وعلوم، ولكن كل هذه المسائل انسلخت عن مفهوم الإيمان. المسلم له شأن، الناس شأن، لأن لسان نتكلم به، لابد من صبغ العلوم صبغة إيمانية، لابد من إعادة صياغتها بحيث تخلي الدين مسلمة. فرق كبير بين أن أقول للولد مثل الطبيعة أعطتنا والطبيعة منحتنا وكأن الطبيعة إله، بل الأمر كذلك عند الملاحدة، الطبيعة هي الإله. لا، أنا سأسوق المعاني التي يدرسها الولد صياغة إيمانية، لا لكن يدرس، ولكن إعادة صياغة بدل وسع بدل جهد مع الصغار، أن الله تبارك وتعالى مثل أودع في الماء هذه الخطية إذا ما وصل إلى درجة حرارة معينة تمد مثلا وطفى على السطح، وأن الله هو الذي أودع هذه الخاصية في الماء. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، وترى الجبال تحسمها جامدة وهي تمر مرة تحت، صنع الله الذي أتقن كل شيء. بل حتى المعاني التي نسمع عنها آخر مسألة سمعتها مثلا ممكن صياغتها للصغار، ومن ممكن استخلاص العبرات والعظم منها. مثلا أبعد مجرة عن الأرض يزيد ضوءها تريليون مرة على ضوء الشمس، سبحان الله، تريليون مرة، أي متى اكتشفوها في هذه الأيام؟ يعني ونحن ندعي العلم والتحضر والتقدم والتطور وكأننا بلغنا الغاية وحضرة القرن العشرين، ويكتشفون مجرة في هذه الأيام كانت مدفونة تحت الأرض. أبدا أبدا، بعيدا مليارات السنين الضوئية مثلا، وحجم كبير وضخم، وكل ذلك في السماء الدنيا، كل ذلك في السماء الدنيا وهي سبع سماوات، بعد كل سماء عن سماء مسيرة 500 عام. انظروا لعظيم ملك الله، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نوضح لأنفسنا ولأبنائنا هذه الهالات الضخمة التي يرسمها البعض حول الأمريكان وحول اليهود، وكأنهم يقولون للشيء كن فيكون مثلا، أو البعض يتكلم على القوة العظمى وهي الدولة العالمية الواحدة والعولمة وغير العولمة وغير ذلك مما نسمع عنه، وشغل تهويل غير مقبول. وإلا فأمريكان ويهود ده كل هؤلاء على الأرض، والأرض بالنسبة للسماء حلقة في بلاء، حلقة في بلاء. ما الذي امتلكوه؟ وما الذي امتلكه فرعون مثلا حتى تبغى النفوس؟ أو ما الذي امتلكه قارون حتى نبغى؟ قال إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. فلا نحن طغيان، لابد من إحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى، وإلى فالأرض، الأرض كل الأرض، لا أقول أمريكا أو اليهود، الأرض كل الأرض عبارة عن حلقة في فلاء بالنسبة للسماء الدنيا، وهي ملكوتات، ملكوتات. رد بليغ أيضا على من يقول أين الجنة ونحن ذلك، منظور ده كلهم يكتشفون أشياء، مجار أبعد مجرة هذه يزيد ضوء تريليون مرة على ضوء الشمس، انظروا، والله دروس وعبة مما نسمعه، نصمخ المعنى التي نسمعها صبغة إيمانية. الشمس لو اقتربت بحرية من مننا لا نطيق أنفسنا. فكيف مثلا لو الإنسان مد يده في النار؟ انظروا لعظيم خلق الله تبارك وتعالى، كيف نكفر بالرحمن، كيف نعصيه سبحانه، هو أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، فلا بد من إقامة واجب العبودية لله تبارك وتعالى في المعاني العلمية. والبعض يقول ده العلوم عالمية، لا ده إن كان فائق، واللسان الذي صيغت به العلوم يسمى حلي، ونحن كمسلمين هذه المعاني العلمية بحيث تخرب جيلا مؤمنا يصب على محبة الله عز وجل ومراقبته سبحانه، لعلمي أن الله مطلع عليه في كل حركة وسكة سبحانه، وعنت بذلك خشية سبحانه، وعنت بذلك خشية وخوف من الله وإخلاص له في السر والعلن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تباهك، علم ابن عباس وكان صغير السن يومئذ. وقال له ايضا واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. المعاني الإيمانية مطلوبة في تعليم الصغار، ويعني مطلوب ايضا ان اعرف الصغار على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت شجاعته، كيف كان وفاؤه، حلم وصبره، يقينه واخلاصه، واعطاء الدروس والعبرات والعبر من خلال السيرة، يعني من تستفاد باذن الله بالنسبة للكبير وللصغير. والا فمعاني السيرة بتصل الى قلب الكل من اقصى الطريق، معرفة سنن وتوقيرها، العمل بما فيها من آداب حال وحرام، هذا بلا شك ثياب للنفس وصيانة لها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى غلاما بتطيش يده في الشفاه أثناء تناول الطعام قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله حتى أثناء الأكل وسم لا ينسى ربه تبارك وتعالى. تربية إيمانية، نحن بحاجة ونحن بصدد إفادة المسلم ومواجهة يعني هذه الإشكاليات والحرب التي تشن على دين الله وعلى من ينتسب لشرع الله سواء كان كبيرا أو صغيرا، محتاجين أن نعود الأجيال الأخلاق الفاضلة. الصغار لك طباعهم، والصغير لابد من تدريبه إلى يعني عقل مجالس الله والباطل والغناء، سماع الفحش والبدع ومنطق السوء، وإلى إذا علق بسمعه حصل عليه مفارقته في الكبر. البعض يقول النقش في الصغر أو التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، محتاجين أن يجنب الولد الكذب والخيانة، محتاجين أيضا أن نأخذه بمعاني الجد استوشنوا فإن النعمة لا تدوم حتى ولو أحيانا، وإلا فالبطالة والدعاء والراحة من شأنها أن تنشئ ولدا طري، وهذا مشاهد، يعني أولادنا قد ينوعون في الأطعمة، مشاهد يعني أولادنا قد ينوعون في الأطعمة والأشربة والملابس ونحو حياة طرية، ينشأ الولد طري بعكس الولد الذي ينشأ وحتى حياة الأرصفة، ينشأ خشنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ فمحتاجين كما ذكرنا لأن نتعاهد الأبناء. كان يحيى بن أبي كثير يقول لا ينال العلم براحة الجسم، وتعود الأولاد لانتباه آخر الليل لأنه وقت تقسم فيه الغنائم وتفرق فيه الجوائز، فمستقل ومستكثر ومحروم، ومتى اعتاد ذلك صغيرا سهل عليه كبير. أيضا يجنب الولد فضول الطعام والكلام والمنام، ومخالطة أيضا يعني الصغار المخلطة، وإلا في الخسارة في هذه الفضلات كبيرة وعظيمة. وكما ذكرنا لابد من تعاهد الأخلاقي لهؤلاء الصغار. الإمام ابن القيم في كتابه تحفة الموجود ذكر معاني كثيرة تتعلق بهذه الآداب التي تراعى، هذه الأخلاق التي نربي الأولاد عليه. أما بالنسبة لمسألة الإنكار على الصبي، وهذا وارد، والبعض أحيانا قد يضرب صغاره، والبعض قد يحرقهم بالنار، والبعض قد يتلف لهم عضوا وله مبرره، أو هكذا يزعم أن الولد صنع كذا وكذا وأنه كان يؤدبه، أو أنه اغتاظ لما صنع الولد هذا الصنيع. هذه المسألة لابد من وضعها في إطارها، لابد من النظر لضوابط الإنكار بعين الاعتبار. نحذر من تمكين الولد من يجيل عقله. الخطاب يتوجه الى ولي امري اثناء الصغر. متى صار الولد مكلبا حتى يده الخطاب له؟ وهذا لا يمنعنا من نصحه والدين النصيحة. كنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلابد من الإنكار ولابد من تحديد الولد. يجنبه مثلا لبس الحرير، يجنبه لبس الذهب إذا كان صبيا. الولد غير آكل لو شرب حتى الخمر. ولكن الخطاب يتوجه لولي أمره. لو شاب الولد الصبي مثلا لو لبس الحرير هو غير آكل لأنه غير مكلف، غير مكلف. ولكن الخطاب سيتوجه لولي الأمر فيجنبه لبس الحرير ولأنه مفسد له، مخنث لطبيعته. يعني كما يخنث اللواط وشرب الخمر والسارقة والكذب وغير ذلك. بالنسبة للأشياء التي يرتكبها الصغار ونراها مخالفة أن نحتاج لتأديبهم فيها، التأديب مطلوب ومشروع. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي رضي الله عنه علموهم وأدبوهم. وقال الحسن مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير. ورد في المسند وسنن أبي داود الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبت واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني لابد من تعليم ولابد من تأديب. وكان سفيان الثوري يقول ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه. وقال إن هذا الحديث عز من أراد به الدنيا وجده ومن أراد به الآخرة وجده. وكان الأولاد في سن مبكر يذهبون للكتاب يحفظون كتاب ربهم تبارك وتعالى، يحفظون متون العلم. وهذا الأمر سهل يسير بالنسبة للصغير ولأن ذاكرة الصغير قوية قوية. يسأل علي أن يحفظ، يسأل علي أن يعي وأن يفهم. وبالتالي لابد من استثمار كل مرحلة على حدتها. فأن يحشى الولد علما وخيرا وذرة، أن ينتقد عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر رضي الله عنه ما يقول أدب ابنك فإنك مسؤول عنه. ماذا أدبته وماذا علمته؟ وهو مسؤول عن برك وتواعيته لك. وقال البعض لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. لاعب هذا قول البعض لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا. وأيضا كل ذلك يقول ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير راع على الناس وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع عن أهل بيته، وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث رواه البخاري. وبالتالي بنحسن اسم الصبي وأدبه إذا بلغ ينبغي إعانته على الزواج. تأديب الولد مطلوب ومشروع. وهناك أقوال كثيرة تأديب والتربية. يعني مثلا كان عبد الملك بن مروان ينصح مؤدب ولده ويقول علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، واحملهم على الأخلاق الجميلة، وروهم الشعر يتبعوا وينجدوا، ودارس بهم أشراف الرجال وأهل العلم منهم، وجنبهم السفلة والخدم فإنهم أسوأ الناس أدبا، ووقرهم في العلانية وأنبهم في السر، وقرهم في العلانية وأنبهم في السر، واضربهم على الكالب. إن الكالب يدعو إلى الفجور وإن الفجور يدعو إلى النار. قال أحد الحكماء لمعلم ولده لا تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكموه، فإن إحكام العلم في السمع والزحام في الوهم مظلة للفهم. لو اختلطت المسائل الولد لم يعرف. وبالتالي لا تخرجهم من علم إلى علم. ايضا عقبة ابن ابي سفيان لما دفع ولده الى المؤدب قال له ليكن اول ما تبدأ به من اصلاح بنية اصلاح نفسك. عين الولد معقودة بمعلمه، معقودة بالوالد، معقودة بالام، ليكن اول ما تبدأ به من اصلاح بنية اصلاح نفسك، فان اعينهم معقودة بعينه، فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت. وعلمهم سير الحكماء واخلاق الادراء وتهددهم بي وادبهم دوني، وكلهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء، ولا تتكلن على عذر مني فاني قد اتكلت على كفاية منك، فاني قد اتكلت على كفاية منك. ونحن قلوبنا بالله في جلب النفع ودفع الضر معاني كثيرة وعديدة تحتاج كما ذكرنا لمراعاة، ولابد من تدرج في عقوبة الطفل. هذه المسألة يعنينا الأهمية في دي مكان، وإلا في البعض أحيانا يضرب الولد ضربا مرضا يحرقه بالنار أو يخوفه بها مع كل خطأ يقع فيه، وهذا لا يصح حتى مع الكبير فضلا معه عن الصغير. فدي ضرورة تربوية لابد من تبدا من تصحيح خطأ الطفل فكريا ثم عمليا. ومثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد الصغار، مثلا قال هلا قلت وانا الغلام الانصاري ابن اخت القوم منهم، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال تخ تخ ارمي بها، انا علمت ان لا ناكل الصدقه، قال ذلك للحسن ابن علي. مثلا ابن عباس رضي الله عنهما يحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتعليق الصوت في البيت، رواه البخاري في الادب، رواه البخاري في الادب. اذا اصر الطفل على ارتكاب الخطأ بعد تعليمه وتفهيمه لا بأس باظهار الصوت، باظهار مظهر الصوت له، مظهر الصوت له صورة من صور التأديب والتعليم. مثلا عبد الله بن بشر النازلي يروى كل بعثتني امي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطعه من عنب فاكلت منه قبل ان ابلغه اياه، فلما جئت اخذ باذني وقال يا غدر. فلو اخذنا باذن الصغير على سبيل التأديب وتربيته كل ده مش نفعله على سبيل الشفقه، على سبيل الرحمه به، لا على سبيل التدمير والإتلاف للصغير. إلا أن يرتدع الصبي جاز ضربه دون إتلاف، ولابد من مراعاة قواعد الضرب الصحيح التي وردت في السنة، كأن يكون ابتداء الضرب في السن العاشرة وأخطى الضربات عشر، ولا نضرب الوجه أو الفرج أو الرأس والنحضر الغضب الذي نخرج به عن حد الاعتدال، نتجنب الشد والشكل البذيء، ان يكون الضرب مفرقا معتدلا لا يحدث عاهة او يكسر عضوا. اذا ذكر الطفل ربه نرفع اليد عنه، لما رواه الترمذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم خادمه فذكر الله فارفعوا ايديكم. وكذلك الامر بالنسبه للصبي، الضرب ليس للانتقام ولا للتشفي، وانما هو للتأديب مع الكثيرة وعديدة لابد من مراعاتها في تربية هذا الجيل حتى ينشأ نشأة اسلامية يقود البلاد والعباد قيادة ايمانية، يعني يكون عمله وقوله في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنين الا من اتى الله بقلب سليم. ومسائل كثيرة كنا نحتاج للمرور عليها، ولكن لضيق الوقت نترك فرصة لإخواننا من كان عنده سؤال فليطرحه. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ شعير العظيم خير الجزاء. في الحقيقة في سؤال أحد الإخوة أرسله برأسك والإخوة المجموعة يريدون أن يسأل ويرفع أيديه. السؤال يقول إذا تركت أو تركت مطلوب خطيبها، وأنا أقول إذا تركت أو تركت مطلوب خطيبها وفشقت الخطبة من قبل المخطوبة فمن حق من تكون الشبكة مع العلم لم يتم عقد القران والخطيب يريد استرداد الشبكة مع العلم لم يتم عقد القران لم يتم عقد القران والخطيب يريد استرداد هذا المال والعروسة كلفوا العريس مبلغا كبيرا من المال عدة آلاف من الجنيهات فهل لهم حق إرداد شيء من هذه التكلفة؟ لا هذا سؤال أحد الإخوة موجود معنا في الوصف. الخطوبة هي علاقة النبي بالنبي ليس أكثر مجرد عقد للزواج العقد زواج المعقود عليها لها نفس المهر المدخول بها لها المهر كاملا. بالنسبة للخطوبة لو حدث فسخ للخطوبة ففي هذه الحالة هرد المهر وهذا اتفاق العلماء المهر يرد باتفاق العلماء ويتم النظر للشبكة هل الشبكة هذه دفعت كمهر ام هدية المسألة حتفترق والعرف بيبالغ احيانا يكون المهر عبارة عن ذهب احيانا يكون عبارة عن مال عبارة عن اثاث لما كان به القرار والضابط عندنا هو مهر فاذا ما دفعت الشبكة وكانت الشبكة عبارة عن مهر ترد باتفاق اهل العلم. طب اذا كانت الشبكة مثلا عبارة عن هدية ليست مهرا سننظر في المثال القانون عندنا بيعمل بمذهب المالكية من العلماء هي مسألة خلافية بين اهل العلم قالوا لو كان الفاسق من جهتها بلا سبب منه ففي هذه الحالة ترد عليه الهدايا المتقوم بمعنى ان الشبكة حتى لو لم نعتبرها مهرا هنعتبرها هدية اذا كان الفاسق من جهتها هترد الهدايا المتقومة طالما ان الفاسق من جهتها اما لو كان الفاسق من جهتها قالوا لا نجمع علي غرمي نترك لها الهدايا الهدايا التالفة أو الأشياء حتى التي يحدث في مروءة العبد إذا ما دفعها أن يطلبها وإلا في بعض الأوقات أحيانا حتى لو لم يكن حقا للخاطب ولكن يلح بطلب الهدايا فالذي نراه أن نختار أخف المضرتين أخف أن البعض صاحب لجابة وصاحب خصومة وقد يشيع وسط الناس أن فلان أو أن أهلها مثلا استولوا على كذا وكذا ويشيع قالة السوء وأمر النساء بصفة عامة يتطلب الستر أكثر وآكد من أمر الرجال وبالتالي إساعة قالة السوء حولها الأمر الذي قد يضرها ولذلك لو دفعت له حتى الأهداية التالفة إن طلبها وأسر على طلبها هذا هو وجه السلامة واختيار لأخذ المضرات. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ولكن يبدو من سؤال الشاهد أيضا أن نشأ يقول وأقام أهل العروس عقد خطوبة برغبته تكلف عدة آلاف من الجنيهات فهل لهم لأهل العروس حق في استبدال شيء من هذه الكتفة من العريش من الخاطب؟ بالنسبة لإنفاق أهل العروس آلاف الجنيهات في حفل الخطوبة الذي يعني يتبادر إلى الأذهان خصوصا مع حالة الغربة والجهال التي نعيش ومصفة الجهل ورفع العلم إن الناس صاروا في الخطوبة يعملون حفلة يختلط فيها الرجال بالنساء مسارح مثلا فرق رقص وغناء وغير ذلك أشياء تقدم الأصل في الخطبة مثلا فرق رقص وغناء وغير ذلك أشياء تقدم الأصل في الخطوبة انها علاقة اجنبي باجنبية الاعلان هذا والاعلان بنحتاجه شهادة الشهود هذا نحتاجه بالنسبة للعقد حتى لو كانت نابقة في موضعها حنقول فصلوا الرجال عن النساء واحتاجوا لمثل ذلك واستخدموا البعض وانفقوا وإلا فهي خطوبة مجرد وعد بالزواج الحكم على شيء فرع عن تطوره فإذا أنفقوا الآلاف في أي شيء أنفقوها يخشى أتكون أنفقت في حرام وبالتالي كيف يستردونها مرة ثانية بل حتى لو كانت نابقة وانا لا ادري كذا اكون نافق مثل نفقة الالاف في خطوبة اصل وضعها في شرع انها علاقة ادنبيا بادنبيا مجرد وعد بالزواج، فحتى لو انفقوا شيئا لا ارى انهم يحل لهم استرداده، وخصوصا هم انفقوه بفيد خاطر منهم، والمسألة سيكون مدارها كما ذكرنا ان ينظر يعني في حالة الفسخ، هل الفسخ اتى من جهته ام من جهتها، ويتم تفسير الحكم على ضوء ذلك بالنسبة للهدايا. هذا هو الذي نص عليه العلماء وتكلموا فيه، المسألة خلافية كما ذكرنا. وإلا فالإمام ابن القيم مثلا ذكر ان في حال فسخ الخطبة تعود له الهدايا المتقومة لأنه دفعها ليتثوب منه، دفع الهدايا المتقومة لكي يتثوب أي لكي يتزوج، هدايا المتقومة لكي يتثوب أي لكي يتزوج، والزواج لم يحدث وبالتالي تعود له الهدايا المتقومة. ولكن القانون عندنا هنا بيعمل بمذهب المالكية، هي مسألة خلافية والخلاف فيها سائر معتبر لا يفسد للود قضية. نعم. جزاك الله فضيلة الشيخ. طيب ناخذ سؤال من الإخوة الذين رافعين أيديهم، أعرفونا أشد اتش واحد، تفضل يا ايه اتش واحد تسمع يا اخي الكريم، تفضل خذ سؤال معك المايك معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ جزاك الله خير على كل كلمة قلتها. الحقيقة يا شيخ فيه قضية الحجاب ورأي الدين فيه والخلافات الكبيرة اللي بين، فمنهم من شيخ فيه قضية الحجاب ورأي الدين فيه والخلافات الكبيرة اللي بين، فمنهم من يرى أنه الحجاب لا يشمل الوجه، ومنهم من يراه ومنهم من يحرم حتى مجرد النقاش في هذا الموضوع. أتمنى أن نسمع من فضيلتكم القول والفتوى في هالمسألة هذه. جزاك الله خير. بالنسبة لتغطية الوجه والكفين، الأمر مشروع باتفاق أهل العلم. الخلاف في درجة باتفاق أهل العلم، الخلاف في درجة المشروعية، هل تغطية الوجه والكفين واجب أم هو من جملة المعاني المستحبة؟ مسألة خلافية وخلاف فيها سائر معتبر أيضا لا يفسد الود قضية، ولكن الذي نراه أشبه الأقوال بالصحة في المسألة وجود تغطية الوجه والكفين لعدة أدلة على ذلك، منها قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، والجلباب يضرب من الرأس حتى القدم، وتبرز عينها اليسرى على قول ابن مسعود وابن سيرين وعبيد السلماني وغيرهم من العلماء. الإمام أحمد قال ظهرها عورة، وحكى الحافظ ابن حجر أنه لم يزل الأمر من بعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى يومنا هذا على خروج النساء في الأسفار وإلى الأسواق منتقبات. وحكى ابن رسلان اتفاق أهل العلم على أنه لو كثر الفساق أو خفيفة الفتنة يجب على المرأة تغطية الوجه والفتنة فيه. يقول ربنا تبارك وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يتعففن خير لهن. فالمرأة الكبيرة التي لا تشتهي ولا تشتهى تكتفي بالدرع والقمار، لو كانت متزينة في وجهها أو كانت تشتهي أو تشتهى حتى لو بلغت 100 سنة يجب عليها تغطية الوجه والكفين. ثم حتى لو كانت لا تشتهي ولا تشتهى يقول ربنا وأن يستعففن خير لهن، هل لو غطت وجهها وكفيها لكان ذلك أفضل لها. وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فتغطية الوجه والكفين مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله لمن جر ثوبه خيلاء لا يوم القيامة. قيل فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يخيطهم شبرا. قيل إذا تنكشف سوقها يزيد عليه. فإذا كانت المرأة مأمورة بتغطية القدم يكون تغطية الوجه من باب أولى وأحرى، لأن الوجه مكمن الفتنة ومنبع الخطر، والناظر حين ينظر إلى الوجه أولا. حديث أسماء الذي فيه أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلى هذا وذاك وأشار إلى وجهه وكفيه وهي ضعيف لا تقوم بها حرج، وحتى لو صحت محمولة على الوضع قبل نزول آية الحجاب. أيضا المحرمة تنتقد ولا تلبس القفازين، بل بمفهوم المخالفة غير المحرمة تنتقد وتلبس القفازين، بل حتى المحرمة ليس معنى أنها لا تنتقد أنها تكشف عرجها، لا تغطي وجهها، ولكن بالجلباب تدخل اليدين داخل الجلباب تغطي الوجه بريشة مثلا إذا ما مرت برجال. وهذا هو الذي تقوله أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، تقول كنا إذا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات سالت إحسان جلبابها من رأسها على وجهها إذا حزن الرجل، فإذا جاوزونا كشفنا، فإذا جاوزونا كشفنا. والمرأة عورة ولم يستني رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. فتغطية الوجه والكفين مشروع كما ذكرنا باتفاق أهل العلم، ولكن الخلاف في درجة المشروعي. نعم جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. وهذه احدى الاخوات كتبت على الشاشة ما حكم الشغاريد وهي الاصوات التي تطلقها النساء في الافراح، اما الدليل وجزاكم الله خيرا. هي الاصوات التي تطلقها النساء في الافراح، اما الدليل وجزاكم الله خيرا. تغيير الموسيقى عامة مأمورة بالسلطان والتحفظ والتحب والتستر وعدم الوقوف في مناطق التهم والرياض، ولا يقول ربنا بارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن واعلم ما يخفين من زينتهن. فالمرأة لا تضرب نفسها برجلها بحيث ان تدخل الخلق وما شابه ذلك، بهذا الامر لا يجوز له، لا يصح لها حتى لو ضربت هي. كما يقول الامام النووي التسبيح والتصفيح، التسبيح من نبه شيء في صلاته، فالتسبيح للرجال والتصفيح اي التصفيق للنساء. كيف تصفق المرأة؟ المرأة تصفق بباطن كف على ظهر الكف الثاني، على ظهر الكف الثانية. فالحاصل من ذلك ان حتى طريقة التصفيق عند المرأة يعني لابد من التحفظ او تصفيق لابد من التحفظ فيها. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وكن قولا معروفا. ان مثلا المرأة حتى قولة النون احيانا خصوصا اذا كان فيها قدر من النوع وما شابه ذلك لا بأس ان تنظر منه، تقول مثلا من الكلام بقدر الحاجة والضرورة وبدون خضوع بالقول. فالمرأة مأمورة بالصيانة والتحفظ والتحدد والتستر وكل الاوامر الشرعية، تدعوها لذلك، تدعوها لذلك. ورنة الشيطان هذه في الافراح ما تجوز في دين الله تبارك وتعالى، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخصوصا ايضا ان الامر قد يتعدى الى تعدي الصوت الى رجال، الامر الذي يحدث فتنه وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني فتنه اضر على الرجال من النساء. وقد ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فناظم كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، فصوت المرأة على مثل هذا النحو وخصوصا إذا كان فيه نوع من الخضوع يشكل فتنة كما ذكرنا اتصال المرأة. نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أخونا محمد نجيب أربعة وسبعين تسبيل آخر سؤال. أخونا محمد نجيب أربعة وسبعين تسبيل آخر سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، وأعلى اللهم تبارك وتعالى لك ذكرك في الدنيا والآخرة، وجعل كل هذه ميزان حسناتك، وجعلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سؤالنا شيخ بارك الله فيك، ونحن الآن مع مجموعة من الإخوة. السؤال الأول هل يجوز الولاء والبراء في الاختلافات، اختلاف التعدد أو اختلاف التنوع، او حتى في اختلاف التضاد السائر، كمثلا من لا يجيز الصلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام، اثناء الخطبه، اثناء الخطبه والخطيب فوق المنبر، او الدعاء في نهايه الخطبه، او حرمه صيام السبت لغير الفريضه. وللاسف يكون الولاء والبراء والتنابز والتناصر مع الاخوه على هذه الخلافات، فنرجو من فضلاتكم يعني كلمة مشكورة وجزاكم الله خيرا. اخوان الكرام، الشيخ يبدو ان حصل عنده انقطاع وخجا. طيب الشيخ رجع، ممكن تعيد سؤالك يا اخونا محمد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شكرا وبارك الله فيك. وأعلى لك ذكر في الدنيا والآخرة وجعلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الدنيا والآخرة وجعلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فحسن أولئك رفيقا. والآن نحن يعني مجموعة من الإخوة وعندنا بعض الأسئلة. السؤال الأول للأسف يعني وجود يكون التناحر يكون التناحر والاختلاف بين الشباب في أمور في مسائل فرعية تكون من اختلاف التعدد أو اختلاف التضاد السائغ ويكون عليها للأسف الولاء والبراء كمثلا حرمة الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عدم جواز الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام والخطيب فوق المنبر يوم الجمعة أو بعدم جواز الدعاء في نهاية الخطبة أو بحرمة صيام يوم السبت لغير الفريضة أو كذلك وضع اليد اليمنى فوق اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع. هذه الأمور الخلافية التي يعني يكون الغلاء والخلاف فيها سائر. فنرجو من فضلكم كلمة مشكورة وجزاكم الله خيرا. إذا بالنسبة للخلاف السائر عموما يجب أن يكسب اليد قبلة ويمكن حتى وإن عبر لحد الإسلام ويضرب مع عفوته. الخلاف خلاف التنوع بخلاف تنوع وبالتالي وسعنا فيه ما وسع سالف من الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. كان أبو بكر وعمر حتى يتناظران في مسألة ما يقصدان إلا الخير. أم المؤمنين عائشة اختلفت مع معاوية ابن أبي سفيان رضوان الله عليه في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه غلة أسر يدور. ما حدث التقاطع ولا التناحر ولا التدابر ولا التخاصم. الإمام أحمد ابن حنبل اختلف مع الإمام الشافعي مثلا في مسألة تكفير تارك الصلاة. في الإمام أحمد يرى كفره وخروجه من الملة والإمام الشافعي يرى أنه كفر دون كفر. هذا بالنسبة لترك الصلاة تسلسلا. كان شيخ الإسلام مختلفة ما انتقص بعضهم البعض الآخر. ابن تيمية يقول نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لا يؤذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لا يؤذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. في المسائل المذكورة ما تحتمل أبدا لا الخصومة ولا التناحر ولا التدابر. ده مؤدى ذلك الذي تبقى أخوة إيمانية إذا ما كان كل مسلمان اختلف في مسألة تناحر وتدابر وتخاصم لن تبقى عصمة ولا أخوة إيمانية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلين أحدكم إلا في بني قريش البعض الساهل وصل في الطريق والبعض الآخر انتعبر لما وصل إلى بني قريش فصلى. النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفة واحدة وقاتل بهم الأعداء الخلاف شرهم كله. ابن مسعود لما أتم الصلاة خلف عثمان جميلا وراجعه إخوان وكان يرى خلاف عثمان قال الخلاف شرهم كله. الخلاف شرهم كله لابد من انتباه. زيد بن ثابت لما قال عن مناسك العمرة أداء ثم قال افعل ما يفعل إمام إمامك. بالنسبة له حتى مسألة القنوط في صلاة الفجر وإن كان خلاف السنة سنة أن نقنط في النوازل ولكن ابن تيمية لما سئل عن هذه المسألة قال إن كان الإمام يقنط في صلاة الفجر توافق على ذلك. هذا خلاف سائغ معتبر. فلابد من تقدير نوعية الخلاف. هل هو خلاف سائغ معتبر لا يفسد الود قضية أو خلاف غير منجبر؟ خلافنا مثلا مع الذين يقولون بأسمة الأئمة خلاف غير منجبر. خلافنا مع الذين يكفرون بالكبيرة خلاف غير منجابر. خلافنا مع من يقول بسقوط التكليف خلاف غير منجابر. أما إذا اختلفنا في قصر الصلاة هذا خلاف سائر معتبر لا يفسد للود قضية خصوصا ونحن نرجع لعلماء الأمة المعتبرين. فأنا لو تابعت عالما في اجتهادي حتى وإن أخطأ أنا غير آثم على ذلك ولا صح التناحر ولا التدابر ولا التخاصم. يعني يسمون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. انظر معاني كثيرة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في التدليل على أن الإنسان يقنط خلف من يقنط في صلاة الفجر. فإذا كان البعض يعني ذكر مسائل كان وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع وما شابه ذلك من مسائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المخطئ يصوب، المخطئ يصوب، ونرده لكتاب الله ولسنة رسول الله مع مراعاة معامل الأخوة الإيمانية، مع مراعاة ضوابط الإنكار، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا كان لما دخل أحد العلماء على أحد الأمراء فنصحه وأغلظ عليه، قال إن الله بعث من هو خير مني إلى من هو شر مني، فقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأنا يعني كنت أود وأتمنى لو استطردت وذكرت بقية المسائل، ولكن أذان المغرب عندنا هنا يعني على وشك، وعندي درس بعد صلاة المغرب، فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه الكريم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وإن شاء الله تبقى الأسئلة المكتوبة للمرة القادمة، والإخوة إن شاء الله يعني أيضا رسالة لهم جزاكم الله خير، توفر هذه الأسئلة للمرة القادمة. والأسئلة الشديدة كانت مهارات كثيرة اليوم على الوقت، وكان أيضا حضور العام في اللغة العربية كان قليلا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر وأن يسر لنا الأمور وأن يرجل فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء. شكرا لجميع الأخوة الذين حضروا ودعوا إخوانهم، وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.